من الضرورة. ضرورة عين الحق الله تعالى سبحانه وتعالى المفاعلة هي الصيغة التي تقتضي المشاركة، فقال له صيغة مباعنة بعته يدا بيد، هذه تقتضي ايش؟ مشاركة، اخذ وعطاء، اخذ وعطاء، كلفته مشابهة كذلك ايضا تقتضي هذه الصيغة مشاركة. فاذا كان الامر كذلك اذا دلت على مباعنة فانه يكثر جمودها. هذا الموضع الاول الذي يظهر تأويله في المشتق من غير التكلف فيه، الموضع الاول اذا دلت على مفاعلة كانت على صيغة مفاعلة. والموضع الثاني في التشبيه، الموضع الثاني في التشبيه، كر زيد أسدا، كر زيد أسدا، فهذه يكثر بها الجمود، أي هذا الموضع يكثر به الجمود، أي كر زيد شجاعا، كر زيد شجاعا، وأقول بشجاعة. طيب الموضع الثالث إذا دلت على ترتيب، ادخلوا رجلا رجلا، ادخلوا رجلا رجلا، هنا يكثر الجمود، لأن هذا الموضع يظهر فيه التأويل بإيش؟ بالمشتق، وإذا ظهر التأويل بالمشتق من غير التكلف كثر جمودها. فهذه مواضع يكثر فيها جمود الحال. الموضع الأول إذا دلت على فعل، إذا دلت على فعل أي على شيء له ثمن، على شيء له ثمن، مثل بعته المرة مدا بكذا، بعته البر مدا بكذا، فالحال هنا دلت على شيء له ثمن وهو البر المتقدم. طيب الموضع الثاني الذي يكثر فيه الجمود اذا ابدت تاول من غير تكلف، اي اذا ظهر تاويلها بالمشتق من غير تكلف فانه يكثر جموده، وذلك في مواضع ثلاثه ذكرت هنا. الموضع الاول او ذكرناها، الموضع الاول في المفاعله، مثل كلمته مشافهة، كلمته فاه إلى فيه، ما هو مشافه، مشافه التأويلات، كلمته فاه إلى فيا، كلمته فاه إلى فيا، أي مشافهة، يؤول بمشافهة، فهو هذا جامد كما ترى، فيؤول بمشافهة، فهو دال على مفاعلة. وكلمته عيني إلى عينه، أي مقابلة ومواجهة، كلمته عيني إلى عينه، هذا جامد ليس كذلك، لكن يؤول مشتق أي إيش؟ مقابلة، وجه لوجه، يقال هذا مقابلة يقال مواجهة، يؤول بهذا وبهذا. طيب الموضع الثاني في التشبيه، مثل كر زيد أسدا، بدت الجارية قمرا، بدت الجارية قمرا، أي مضيئة، يؤول بمضيئة، هذا باب التشبيه، فيكثر جمود الحال فيه. الموضع الثالث في الترتيب، ادخلوا رجلا رجلا، ظاهر عبارة المصنف هنا ويكثر الجمود في سعر، ثم قالوا في مبدي تأول، ظاهر عبارته أن السعر ليس من باب إيش؟ المبدي تأول، أليس كذلك؟ فإذا هو من الجامد الذي لا يؤول المشتق كما صنع ذلك ابن هشام في تفسير كلام الناظم، قال فالمبدي سعر هو من الجامد الذي لا يؤول المشتق، ومنهم من قال لا بل هو من المبدي تأول، من المبدي تأول، ولكن يعتذر المصنف أن في كلامه عطف عام على إيش؟ على خاص، يعتذر المصنف أن في كلامه عطف عام على خاص، وهذا أحسن والله أعلم. وبعضهم يقول ظاهر كلام الناظم يقتضي هنا مغايرة العطف، ويكون المراد بقوله مبدي تأول بلا تكلف فالسعر مبدي تأول لكن مع التكلف، الذي يدل على السعر مبدي تأول لكن مع إيش؟ مع التكلف. وهذه الأشياء التي بعده تبدي أن يظهر تأويلها بالمشتق لكن من غير إيش؟ من غير التكلف، فيكون على هذا عن الأصل أن العطف يقتضي المغايرة. فابن هشام يحمل كلام مصنف على ما سمعته أن السعر ليس من الأشياء التي تبدي تأويلا، أن يظهر تأويلها بالمشتق، واضح؟ هذا قول ابن هشام في تفسير كلام الناظم. وبعضهم يقول لا بل السعر أيضا مما يبدي تأولا، ولكن يعتذر عن المصنف أن في كلامي عطف عام على خاص، فالسعر منها مما يبدي تأول بلا تكلف. وبعضهم يحمل كلام المصنف على المغايرة أيضا فيقول السعر مما يبدي تأولا ولكن بتكلف، وهذه الأشياء التي بعد التي ذكرناها لكم آنفا تبدي تأولا يظهر تأويلها المشتق لكن من غير إيش؟ من غير تكلم، فعلى هذا العطف يقتضي المغايرة. والذي يظهر والله أعلم هو شرح ابن الناظم وكذلك شرح ابن عقيل يظهر من ذلك، وأيضا شرح المكودي وجماعة والأشموني الظاهر أنهم يفسرون كلام الناظم على سمعته، على من سمعته، أن هذا من باب عطف العام على الخاص، فالسعر داخل فيها، ما دل على سعر داخل بذلك، وهو مما يؤول المشتق، مما يؤول المشتق بعته. مثلا تقول بعته ايش؟ البر مدا بكذا، اي بعته البر مسعرا مدا بكذا، فيؤول المشتق وهو مسعر، اما اسم فاعل مسعر مسعرا او مسعرا، مسعرا حال من البر ومسعرا حال من ايش؟ من الفاعل بعته، واضح؟ او بعت البر مدا بكذا، اما تجعل مدا حال من المفعول اي مسعرا هذا البر بكذا، او يكون مدا حال من الفاعل مسعرا المد بكذا، انا سعر له المد بكذا، فيصرف في قولك مدا بكذا ان يكون من الفاعل ومن المفعول. فهذا الذي يظهر الله اعلم في عباره الناظم رحمه الله انها تحمل على انه من باب عطف العام على الخاص، وابن هشام يرى ان ما دل على السعر هذا من الجامد الذي لا يحتاج الى تاويل، وهناك اشياء جامده تاتي جامده لا تحتاج الى تاويل، ومنها عند ابن هشام ما دل على السعر، ومنها ايضا كذلك اذا كانت الحال نوعا لصاحبها، اذا كانت الحال نوعا لصاحبها ايضا من الحال التي لا تحتاج الى تاويل، هذا مالك ذهبا، هذا مالك ذهبا، هذه حال نوع لصاحبها، فإذا كانت الحال نوعا لصاحبها لا تحتاج إلى تأويل، هذا مالك ذهبا. وكذلك إذا كانت فرعا لصاحبها، هذا حديدك خاتما، هذا حديدك خاتما، إذا كانت فرعا لصاحبها، فالأصل هو الحديد، والخاتم فرع من إيش؟ من الحديد، أيضا لا تحتاج إلى تأويل، جامدة ولا تؤول، هذا الآن رقم كم؟ ثالثا صح. وكذلك أيضا لا تحتاج إلى تأويل، وتنحتون نعم، وتنحتون الجبال بيوتا، فالحال هنا فرع لصاحبها لا تحتاج إلى تأويل. وكذلك إذا كانت أصلا لصاحبها، أصلا لصاحبها، مثل هذا خاتمك حديدا، هذا خاتمك حديدا، فأسجد لمن خلقت طينا، فالحال هنا أصل لصاحبها فلا تحتاج إلى تأويل، فإذا كانت الحال أصلا لصاحبها لا تحتاج إلى تأويل. مثال ذلك هذا خاتمك حديدا فأسجد لمن خلقت طينا، فالطين هنا حال وهي أصل لصاحبها وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كانت دالة على عدد، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 حال من ميقات، وهي جامدة لا تحتاج إلى تأويل في هذه الحالة، جاءوا 40 رجلا، جاءوا 40 رجلا، لا تحتاج إلى تأويل حالة، لأنها دالة على عدد. وكذلك أيضا تكون جامدة ولا تحتاج إلى تأويل إذا دلت على أن صاحبها في طور وحال أفضل من نفسه أو من غيره في حال وطور أفضل، هذا أيضا لا تحتاج إلى تأويل، إذا دلت الحال على أن صاحبها في طور أي في حال من الأحوال أفضل من نفسه في حال أخرى، مثل هذا بسرا أفضل منه رطبا، هذا بسرا أفضل منه رطبا، فالبلح يمر بأطوار وأحوال، فعند العرب حال كونه بسرا أفضل من نفسه رطبا، واضح؟ فهنا لا تحتاج إلى تأويل، إذا دلت الحال على أن صاحبها في طور أي في حال من الأحوال أفضل من نفسه في طور في حال إيش أخرى، مثال ذلك يمثلون به هذا بسرا أفضل منه رطبا، فالبلح يمر بأطوار وأحوال، ففي حال كونه بسرا أفضل من نفسه في حال كونه إيش رطبا. فهذه مواضع 6 بزيادة سعر عند ابن هشام، من يعيدها؟ تكون الحال جامدة فيها ولا تحتاج إلى تأويل، تكون جامدة ولا تحتاج إلى تأويل، وأما مواضع التأويل على ما ذكر 3 من غير السعر، وعلى إدخال السعر تكون كم؟ 4، فمن يعيد المواضع التي تكون فيها جامدة ولا تحتاج إلى تأويل عند جمع عبد الله الرابع الأول أن تكون نوعا لصاحبها مع الأمثلة حتى يدرك الإخوان بها. هذا مالك ذهبا أحسنت أن تكون فرعا لصاحبها. هذا حديدك خاتما أن تكون أصلا له. هذا خاتمك حديدا أحسنت أن تدل على مفاضلة أي أن الحال تدل على صاحبها في حال من الأحوال وطور من الأطوار أفضل من نفسه في حال أخرى. هذا بصرا أفضل من نفسه تمرا أو رطبا. أن تدل على عدد فتم ميقات ربه 40 ليلة كم لن ذكر عبد الله. نعم سحر. نعم تدل على السحر. أن تكون موصوفة أحسنت أن تكون موصوفة قرآنا عربيا فتمثل لها بشرا سوية. كذلك إذا وصفت الحال لا تحتاج إلى تأويل تكون جامدة. وإذا وصفت لا تحتاج إلى تأويل فتمثل لها بشرا سوية قرآنا عربية ولا تحتاج إلى تأويل بهذه الحالة. نعم سمى بالحال الموحدة فما بعده هو الحال بالأصل. لكن هنا الأول في إعراب يعرب الحال والثاني الصفة. أحسنت هذا ما ذكرنا إذا وصفت الحال تكون جامدة ولا تحتاج إلى تأويل. فهذه فائدة تحفظ إن شاء الله. ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى وأما ابن الناظر فجميع المواضع الأول فيها الحال يرى التأويل في جميع المواضع مواضع الجمود ما عنده حال جامدة غير مؤولا بتة. ابن الناظم رحمه الله تعالى بل جميع المواضع التي جاءت فيها جامدة تؤول بالمجتمع. وابن هشام يرى ثم مواضع تكون فيها جامدة ولا تحتاج إلى تأويل وهي التي سمعتها وأدخل منها السحر إذا دلت على السحر. كيف ماذا أشوني غالبا يأخذ من أي كتاب أشوني ما هو مرجعه في كتابه تجد يأخذ بالإرتد لا مشان قليلا لا ما هو النهاية مرجعه مرادي يا أخوان مرجع المرادي يقترب منه جدا كان جل كتاب أشموني من المرادي من المرادي رحمه الله تعالى والذي قال بينه وبين الكتاب. قال رحمه الله الحاصل أقول فيما ذكر على ما شرحنا أربع مواضع تكون فيها الحال جامدة وتؤول في المشتق فالسعر منها السعر من الحال الجامدة التي تجي تأويلا أي يظهر تأويلها المشتق ولكن العطف لا من باب عطف عام على الخاص. قال رحمه الله يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر أي على شيء له سعر وثمن إن دلت على سعر نحو بعه مدا بدرهم. عندك يا أبا بكر ومدا حال من الضمير المستدل في بيعه أو من الهاء المفعول به فيكون التأويل على المعنيين مسعرا ومسعرا بيعه أي بيع البر مثلا بيع سبى القمح يعود على شيء. طيب بدرهم من جار متعلق بالصفة محذوفة لمد كائنا بدرهم بدرهم بيعه مدا كائنا بدرهم فبدرهم جار مجرور تعلق بالصفة. قال فمد الحال جامدة وهي في معنى المشتق. نعم هي في معنى المشتق. قال وهي في معنى المشتق إذ المعنى بيعه مسعرا كل مد بدرهم أو مسعرا كل مد بدرهم جائز هذا ويكثر جمودها، انتقل إلى قوله في مبدي تأول، ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل، أي على مفاعلة، عندكم هكذا التفاعل، فيما دل على تفاعل أي مفاعلة، وهي صيغة تقتضي المشاركة. قال فيما دل على التفاعل نحو بعته يدا بيد، أي مناجزة، مناجزة ومناجزة بكسر الجيم اسم فاعل وبفتحها مصدر مؤول بالمشتق، نعم مقابضة، المناجزة هنا بمعنى المقابضة كما ذكر الخضري هنا. وفي المثل ناجز ناجز بناجز، أي يد بيد، ناجز بناجز أي يد بيد. طيب فهذه تدل على مفاعلة كما ترى. ومثله ما يدل على مفاعلة سلمت وفاه إلى فيا، أي متشافهين، وكلمته عيني عينه إلى عيني، أي متقابلين متواجهين أنا وهو. هذا من باب القياس فقط، كلمته عيني إلى عينه إلى عيني، ما أظنه سمعه، وإنما هو قياس، هل يقاس به الخلاف؟ فهشام الكوفي يرى قياسه، يرى قياسه ولا يتوقف على المسموع، وأكثر من حكى أنهم على المسموع، يتوقف على المسموع. فلذلك يجيز هشام كلمته عينه إلى عيني أي متقابلين، ويجيز أيضا جاورته منزله إلى منزلي، جاورته منزله إلى منزلي، يرى القياس في ذلك، وهذا يحتاج إلى السماع، لكن هو يقول لا بأس بالقياس، من قياس التبع لا بأس. كل الجمهور على خلاف هذا، أنه يتوقف عند السماع، لكن عنده يجوز ما ذكره. فيكون تأويل جاورته منزله إلى منزلي أي متلاصقين، أي متلاصقين، جاورته منزله إلى منزلي أي متلاصقين أنا وهو، يؤول بذلك، وهذا قياس كما ترى. وبعضهم يقول لا يقاس على هذا لخروجه عن القياس بالتعريف والجمود، فكيف تقيس على شيء خارج عن القياس، كيف تقيس على شيء خارج عن القياس، هذا لا يصلح. فأنت الآن تقيس على كلمته فهو نفيا، كلمته فهو نفيا، أو ما سمعت بعته يدا بيد، تقيس على شيء هو في الأصل خارج عن قياس لتعريفه، ولي أيضا إيش جمودا لتعريفي في مثل فاهو إلى فيا، وجمود أيضا كذلك، ولجمودي فقط في مثل يدا، أو الذي ذكرنا المثال إيش يقول الذي ذكره بعته يدا بيد، أيضا هو نفسه، هذا هو نفسه في عينه، بعته يدا بيد، هذا جامد فقط، أما معرف ما هو معرف، لكن المعرف الذي جمع الجمود والتعريف كلمته فاهو إلى فيا، فكيف تقيس شيء هو في الحقيقة خارج عن الأصل بالتعريف والجمود؟ فرأي هشام فيه نظر، فيه نظر، لأن يقيس شيء على ما هو خارج على ما سمعته. قال رحمه الله أو على تشبيه نحو كفى زيد أسدا، وهذا يؤول بإيش؟ بشجاع عند بعض الناس. قال أي مشبها، مشبها أي مشبها الأسد، وما تقدم أي شجاعا، بعضهم يؤول بشجاعا كر زيد أسدا أي شجاعا، وبعضهم يقول كر زيد أسدا أي مشبها الأسد. قال فيد أسد جامدان، وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم. وإلى هذا أشار بقول في مبني تأول أن يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها في مشتق، وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين نعم ذكر الزاد وقيل ترتيب أحسنت إذا دلت على ترتيب، فهي مما يظهر تأولها في مشتق من غير تكلم، ادخلوا رجلا رجلا الزاد أحسنت لا بأس، تقول من هذا النوع ما يدل على ترتيب يزاد أيضا لا بأس يذكر، وإن كان قد ذكر هناك يزادون في شرحهم. ومن هذا النوع ما دل على تقييد دخول رجلا رجلا أو رجلين رجلين أو رجالا رجالا. ومن هذا النوع ما دل على تقييد دخول رجلا رجلا أو رجلين رجلين أو رجالا رجالا مجموعة مجموعة ورجلا رجلا واحدا واحدا ورجلين رجلين دخول رجلين رجلين بهذا العدد المقيد. واضح. وضابط هذا النوع أن يذكر بالمجموع أولا مجملا ثم يؤتى ببعضه مفصلا مكررا. وضابط هذا النوع أن يذكر المجموع مجملا ثم يؤتى ببعضه مفصلا مكررا. مثل مشى التلاميذ رجلين رجلين. مثل مشى التلاميذ رجلين رجلين وانقضى العام شهرا شهرا وانقضى العام شهرا شهرا والأسبوع يوما يوما. والمجموع هو الحال والمجموع هو الحال رجلا رجلا هو الحال أنه هو الذي يدل على الترتيب. رجالا رجالا كذلك شهرا شهرا يوما يوما. وقيل الأول هو الحال والثاني توكيد لفظي. وقيل الأول هو الحال والثاني توكيد لفظي. هذا عندكم فائدة بهذا الترتيب. يا السؤال يا سالك الثاني 95 و100. طيب فهذه فائدة طيبة لا بأس. انقضى العام شهرا شهرا فضابطها ما سمعت أن يذكر بالمجموع أولا مجملا. انقضى العام ذكر المجموع الآن مجملا ثم يؤتى بهذا الشيء ايش؟ مفصلا. يؤتى ببعضه مفصلا مكررا. انقضى العام شهرا شهرا هذا تفصيل وتكرار. طيب ما ادري نفهم في هذا. قال وعلم بهذا ومن قبله ان قول النحويين ان الحال يجب ان تكون منتقله مشتقه معناه ان ذلك هو الغالب. تقدم معناه ان ذلك هو الغالب لانه لازم. وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا لانه ليس بلازم في هذا الشيء الذي ذكره الانتقال والاشتقاق له.